الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، ولي الصالحين ومجيب دعوة المضطرين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، له الحكم كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير مرسول وأشرف متبوع، بالحق قضى وللحق دعا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله واستمسكوا من دينكم بأوثق عراه، فمن لزم التقوى فقد أجاب داعي الله ولبى، ولم يزدد من الله إلا قربا، وسعد في دنياه وأربى، وسما روحا وزكى قلبا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإيمان، إن الله تعالى فطر النفس البشرية وجبلها على حب الاجتماع والاختلاط والسكون إلى الأصحاب والأصدقاء، وهذه الصحبة وهذا الاختلاط لا شك أنه مؤثر في النفس مغير فيها. والصداقة ملمح أساسي من ملامح الحياة الإنسانية، وضرورة من ضروراتها، فالرفقة تشعر الإنسان بالتوافق والتكيف مع البيئة المحيطة، كما أنها تلبي العديد من الاحتياجات النفسية والاجتماعية لدى الإنسان، لأنها ساحة غنية لتبادل الخبرات وصقل القدرات وتوظيف الطاقات الكامنة. وبما أن الإنسان اجتماعي بالطبع، فإن الصداقة هي حجر الأساس في شعور الفرد بالانتماء للجماعة. وعلى قدر أهمية الصداقة تتحدد قوة تأثيرها على شخصية الفرد. ومن المسلم به أن الناس يختلفون في اختيار الصديق والجليس باختلاف أفكارهم وآرائهم وطبائعهم وعاداتهم وميولاتهم. لذلك وجه الإسلام لمجالسة الصالحين، وحض على اختيار الصحبة، فكلما أمعن المرء المسلم التدقيق في اختيار أصدقائه، كلما كان لذلك أثره الواضح في تدعيم استقامة سلوكه النفسي والأخلاقي والاجتماعي. ولم يغفل الإسلام هذا الجانب المهم والمؤثر في حياة المسلم، بل حدد ضوابطه العامة، وجعل أساس تلك العلاقة الوطيدة قائمة على عمود الحب في الله والبغض في الله، والذي هو من أوثق عرى الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، لو تأملنا مليا في القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى نبه إلى الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها الصداقة والصحبة الصالحة، موجها خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومبينا له المعيار الأمثل في اختيار من يجالسهم، فقال عز من قائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال في آية أخرى: واتبع سبيل من أناب إلي. فالصديق الذي ينيب إلى الله تعالى هو شديد الخشية والخوف منه، فمراقبته لله تعالى تدفعه ليكون صديقا مخلصا ومستشارا أمينا وناصحا ودودا، فهو العزاء عند المصيبة والتسرية حين الكروب والشدة والفائدة حين اللقاء والصحبة. وبالمقابل حذر الله تعالى من مغبة الجليس السوء، فقال عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال في آية أخرى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال أيضا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإذا نظرنا إخوة الإيمان بعين فكر إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد بيانا شافيا للأثر البالغ الذي يتركه الجليس في جليسه. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. وفي الحديث كذلك الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إن خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، فكيف يفلح من لا يرى مفلحا. وخير الناس من إذا رأيته ذكرك بالله تعالى، إن بلسان حاله وإن بلسان مقاله. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجالسة الصالحين ومصاحبتهم والاقتصار عليهم دون غيرهم، ويؤكد على مؤاكلتهم لأن ذلك أدعى إلى الألفة والمحبة والجمع بين القلوب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فاحرص أخي الحبيب أن يكون خلطاؤك من أهل التقوى والصلاح والإيمان، واحذر إخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم ويفسدون من صادقهم، للشهوات متبعون، ولدور اللهو يهرعون، وللمساجد مجتنبون، وعن مجالس الذكر مبتعدون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا تليت عليهم آيات الرحمن تولوا وهم معرضون. وكل مودة لله تصفو، ولا يصفو مع الفسق الإخاء، وليس بدائم أبدا نعيم، كذاك البؤس ليس له بقاء، وكل جراحة ولها دواء، وسوء الخلق ليس له دواء. وهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين للفرد المسلم صفات الجليس الذي ينبغي مؤانسته ومجالسته في قوله: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يبغضك عن منه، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله تعالى، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. ويقول ابن القيم رحمه الله: الأصدقاء ثلاثة، أحدهم كالغداء لا بد منه، والثاني كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، والثالث كالداء لا يحتاج إليه قط. عن المرء لا تسلوس عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب عظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وبارك عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كتب أخ ناصح إلى أخ له في الله يقول: الدنيا حلم والآخرة يقظة، ونحن في أضغاث أحلام، من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن علم عمل. فإن زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك. هكذا أخي في الله يكون الجليس الصالح والصديق الناصح الذي سمت أخلاقه وزكت نفسه وطابت طباعه وكرمت صفاته وحسنت أعماله. واحذر أخي من قرناء السوء أن يضلوك عن الصراط السوي، فتتبع هواك بغير هدى من الله، فتردى في سراديب الخزايا، وتتلطخ بوحل الرزايا. فلتتنصل منهم في دنياك قبل أن يكونوا أعداءك غدا. لخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلتراجع نفسك أخي قبل الفوت، فإنك على خطر عظيم. وقبل أن تقول نادما متحسرا: يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أو تقول لقرينك الذي أطعته ووافقته على الفسوق والعصيان حينما تبعث غدا: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فيأتي الجواب القارع: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقد عرض الله تعالى علينا في كتابه الكريم صورة رهيبة تقشعر منها الجلود والأبدان عن رجل صالح كاد قرينه أن يودي به في نار جهنم بتكذيبه بالحساب يوم الجزاء لولا لطف الله عليه ورحمته. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فالبدار البدار قبل أن لا يكون عذر ولا طلب رجوع. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. أيها الأولياء والمربون، دعوني أهمس في أذن كل واحد منكم أن نحافظ على الأمانات التي وكلت إلينا، وأن نراقب تصرفات أبنائنا وفلذات أكبادنا، وأن نشغل فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وأن لا نتركهم لقمة سائغة بين أيدي العابثين بالقيم والأخلاق، وأن لا ندعهم فريسة لقرناء السوء ليدنسوا أعراضهم ويفسدوا عقولهم ويعرفوهم من سبل الشر ما لم يكونوا يعرفونها، ومن طرق الفساد ما كانوا غافلين عنها. فإنها والله لمسؤولية عظيمة وجليلة. أمام خالقنا وبارئنا البصير بتصرفاتنا العليم بتقصيرنا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وإنها لعمري لخسارة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أيها الولي اللبيب تعال معي لأدلك على بعض الخطوات التي ينبغي أن تسير وفقها لتهيئ الأرضية الصالحة لابنك كي يختار أصدقاءه. الخطوة الأولى: إن صداقاتك أيها الولي مظلة لأبنائك ومرآة عاكسة لهم، ولا بد من الحرص الشديد في اختيارك لأصدقائك، لأنك النموذج والقدوة المثلى لهم لا سيما في مرحلة الطفولة. الخطوة الثانية: شجع أبناءك الخطوة الثانية: شجع أبناءك على توسعة قاعدة معرفتهم بالآخرين، لكن في الوقت ذاته عليهم أن يلتزموا الدقة في اختيار أصدقائهم على أساس المعرفة الوثيقة ومراقبة السلوكات والتصرفات والمواقف، شرط أن يكون جسر الحوار والصراحة قائم بينك وبين أبنائك، حتى تعينهم على فهم أصدقائهم والتمييز بين الصالح والطالح منهم. الخطوة الثالثة: اغرس في ولدك مراقبة الله تعالى في السر والعنانية، ونم فيه ملكة النقد لسلوكيات من حوله لتتبين لديه صورة الصديق الصالح بوضوح وجلاء. الخطوة الرابعة: أشعر أبناءك أن المنزل ساحة مناسبة للقاء الخلان، شرط اختيار الأوقات المناسبة بما يتناسب وظروف أفراد الأسرة، وانتهز الفرصة للتعرف على أصدقاء أبنائك والاشتراك معهم في جلساتهم وأحاديثهم وهمومهم ومشكلاتهم دون ضغوط. ومن خلال هذه المشاركة الودودة يمكنك التأكد من صلاحية هؤلاء الأصدقاء من عدمها، وإذا كانت هناك ملاحظات سلبية يمكن إظهارها للأبناء ليصلوا باقتناع تام لعدم صلاحية أصدقائهم أو التحفظ على بعض سلوكاتهم. الخطوة الخامسة والأخيرة: خذ حذرك جيدا أخي الولي من مرحلة المراهقة التي سيمر عليها أبناؤك لا محالة، ففي أغلب الأوقات تكون الصداقة بالنسبة للمراهق وسيلته للخروج من سلطة العائلة والبحث عن الاستقلالية والخصوصية وإثبات الذات في عالم قد اختاره هو، فعليك أن توجد المناخ الملائم للتفاهم والحوار الهادئ مع أبنائك، وأن تشعرهم بالاحترام وتحمل المسؤولية، وتشاورهم في بعض شؤونك ومشاريعك، وتوجههم للأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية، وابتعد قدر الإمكان عن النقد اللاذع والمباشر لسلوكاته، واستخدم أسلوب الحوار الهادئ. هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، وأجرنا من أن يشتبه علينا أمر ديننا فنتبع هوانا بغير هدى منك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،